قال مالك الرجل ما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي باعه مالا لم يكن ولده في ماله. نرجع إلى موضوع البيع. لو أن العبد له مال وعرضه سيده للبيع فجاء المشتري وقال أشتري العبد بشرط أن يكون معه ماله، فإذا تم البيع أخذ المشتري العبد والمال، هل يمكن أن يقول أخذ ولده مع هذا؟ هل اشتراط المشتري مال العبد في العقد يعطيه حق أخذ الولد؟ لا يعطيه ذلك. لماذا؟